بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله أن يجعلنا في هذه المجالس المباركة في دلائل وشمائل، ونحن نتكلم عن دلائل نبوة أولئك الذين اصطفاهم الله تعالى واجتباهم لتبليغ خلقه دينه وأنزل إليهم الكتب، ونحن نتكلم عن هؤلاء الأنبياء. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم يوم القيامة في جنته. أنا أرحب بكم وأرحب بإخوتي الشباب وأبنائي، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء الشباب على حضوركم معي. أنتم أيضا أسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. لا يزال كلامنا أيها الإخوة الكرام عن دلائل النبوة، بمعنى أننا نتكلم عن معجزات الأنبياء، الدلائل والبينات الظاهرات التي آتاها الله تعالى للأنبياء لأجل أن يثبت لأقوامهم أن هؤلاء أنبياء هم مرسلون من عند ربهم عز وجل. تكلمت عن عدد من الدلائل فيما سبق، فذكرنا الكلام على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونبوة نبي الله تعالى موسى وداود وسليمان، وذكرنا شيئا من الدلائل والمعجزات والآيات الظاهرات التي آتاها الله تعالى لهم. تعالوا اليوم نتكلم عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله تعالى إياها، وكان فيها نوع إثبات لقريش أن هذا الرجل نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، وكان فيها أيضا نوع تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة كانت قريش تكذب به ويقولون ساحر، يقولون مجنون، يقولون كذاب، مشعوذ، ما تركوا لفظة من ألفاظ التنقص إلا ألقوها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى يكذب كيدهم ومكرهم، وهم لا يزالون يزيدون في مكرهم وضلالهم وتكذيبهم، والله تعالى لا يزال يؤيد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزال الأتباع يزيدون. كان في أوائل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الأتباع عنده قليل ولا زالوا يزيدون، وكان هناك بعض الكافرين لم يدخل في الإسلام لكن له نوع معاونة وحماية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم مثلا جده عبد المطلب وعمه أبو طالب، فكان عمه أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن، ولو اجتمعت قريش يوما لأجل أن تضر النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الضرر كان أبو طالب مباشرة يأتي بأولاده وبمن يأتي معه من قومه لأجل حماية النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في كنف أبي طالب بلا شك، مع أن أبا طالب مشرك والنبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الموحدين صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك كان يستفيد من حماية أبي طالب بلا شك. كان ممن مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينصره ويؤازره في الجبهة الداخلية زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. في سنة واحدة مات أبو طالب النصير الخارجي، وماتت خديجة النصير الداخلي، وسمي بعام الحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم انهدم عنه جبلان كان يتكئ عليهما. أبو طالب كان يحميه من أذى قريش، وخديجة كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءها وهو حزين أو يجد في نفسه من أذى المشركين كانت تقف معه، فإذا بهما يموت في سنة واحدة، ويشتد أذى الكفار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ليلة مباركة أراد الله تعالى أن يكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يذهب عنه هذا الحزن، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. فما هو الإسراء وما هو المعراج؟ ولماذا سمي هذا إسراء ولماذا سمي الثاني معراج؟ ماذا شرع في هذا الإسراء والمعراج؟ كيف التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء؟ هل رأى الأنبياء أم رأى صورهم أم رأى أجسادهم أم رأى أرواحهم؟ هل تكلم مع أحد من هؤلاء الأنبياء؟ تعالوا نحاول أن نطوف سريعا على هذه المعجزة والآية العظيمة من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنري محمدا صلى الله عليه وسلم من آياتنا ومن دلائل ألوهيتنا. وذكر الله تعالى المعراج أيضا لما قال الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فذكر الله تعالى الإسراء في سورة الإسراء، وذكر الله تعالى المعراج في سورة النجم، فكلاهما مذكران في القرآن. بل أجمعت الأمة الإسلامية على أن الإسراء والمعراج حق، وأنه معجزة صدق وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو نائم في الحطيم، وقيل في الحجر، وقيل في بيت أم هانة، كان عليه الصلاة والسلام نائما بالليل، وفجأة فإذا بجبريل يأتي إليه صلى الله عليه وآله وسلم ومعه دابة تسمى البراق. هذه الدابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل، دابة سريعة جدا، يضع قدمه عند أقصى طرفه، يعني لاحظ أقصى ما يرى يضع القدم هناك من شدة السرعة. حمل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على البراق وأسرى به إلى المسجد الأقصى، كما قال سبحانه سبحان الذي أسرى، أسرى يعني مشى به في الليل، من المسجد بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني ذهب به من مكة، ذهب به شمالا حتى نزل به عند المسجد الأقصى. قد يقول البعض طيب يا شيخ، المسجد الأقصى في هذا الوقت كان يحكمه النصارى، والنصارى لا يعظمون المسجد الأقصى، إنما يعظمه اليهود، واليهود لم يكونوا يحكمونه، وأيضا يعظمه المسلمون بلا شك. لكن المسجد الأقصى أيضا لما جاء إليه عمر رضي الله تعالى عنه في السنة 14 للهجرة وجده كالقمامة كالزبالة، يعني ما وجد في المسجد الأقصى شيئا باقيا سوى بقايا من الجدران، ووجد زبالة، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه بنفسه خلع رداءه وبسطه وجعل يجمع الزبل في رداء إكراما لهذا المسجد ويذهب به عنه، فكيف صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلا كان متهدما. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى المسجد الأقصى صلى في بقاياه، كان فيه حائط من بقايا المسجد الذي يسميه اليهود اليوم حائط المبكى، ونحن نسميه بحائط البراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط البراق بحلقة من حلقاته. ودخل صلى الله عليه وسلم للمسجد الأقصى، في بعض جوانبه كان لا يزال المسجد الأقصى على ما بني من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء، صور له الأنبياء بصور، أرواحهم صورت بأجسادهم، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما في المسجد الأقصى. دل هذا على خيريته عليه الصلاة والسلام، وعلى علو قدره عند ربه، وعلى أنه فعلا هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. صلى بالأنبياء، ثم جاء إليه جبريل عليه السلام بإناءين، بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن، وقال يعني قدمهما له ليختار النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه لبن وشرب، فقال جبريل هديت إلى الفطرة. الفطرة يعني التوحيد، طاعة الله تعالى، عبادة رب العالمين التي فطر الله تعالى الناس عليها. قال هديت إلى الفطرة، وذلك أن من فطرة الإنسان طاعة الله تعالى، ليس من فطرته المعصية والسكر والنكر وفعل هذه الأمور. بعدما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن ركب مرة أخرى على البراق وصعد به جبريل إلى السماء. لما صعد به صلى الله عليه وسلم إلى السماء جيء به إلى السماء الأولى، فاستفتح جبريل، فقيل من؟ قال هذا جبريل. قيل من معك؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحت السماء الأولى له، فصعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى فرأى آدم عليه السلام، فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعدا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال معي محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم قد أرسل إليه، ففتح له. ثم صعد صلى الله عليه وسلم فوقها فرأى يحيى وعيسى ابن خاله، فقيل له هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلم عليهما فردى عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال معي محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحت له السماء الثالثة، فصعد صلى الله عليه وسلم مع جبريل فرأى نبيا، قيل له هذا يوسف فسلم عليه، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على يوسف فقال يوسف مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة فاستفتح له، فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح له، فلما صعد فإذا إدريس عليه السلام، فقيل سلم عليه هذا إدريس، فسلم عليه فقال إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح له، فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال معي محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح له، فلما صعد قيل له سلم على هذا، فإذا هو هارون عليه السلام، فقال السلام عليك، فقال جبريل فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح له، قيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال معي محمد. قال أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح له، فإذا موسى عليه السلام، فقيل سلم على موسى، فرد عليه موسى السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى موسى، قيل لموسى ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. طبعا لماذا قال لأن غلاما؟ لأنه كما ذكرنا الأنبياء السابقون كانت أعمارهم طويلة، يعني ليس مثلنا اليوم الواحد يعيش 60 سنة، يعيش 70 سنة، 100 سنة ثم يموت. لا، كانت أعماره كما ذكرنا سابقا تصل إلى 1000 سنة، إلى 2000 سنة، 3000 سنة. يعني يا جماعة فرعون كما قالت عائشة رضي الله عنها ملك قومه 400 سنة، هذا فقط فترة الملك، إذن كم عاش قبلها؟ موسى عليه السلام عاش قبل فرعون، قبل أن يخرج من مصر عاش، حتى إذا كبر خرج من مصر وجلس 10 سنوات عند الرجل الصالح الذي تزوج ابنته، ثم عاد إلى فرعون وعاش 40 سنة يدعو الناس، ثم بعد ذلك عاش مع قومه في التيه، كم عاش؟ إذن هي أعمار طويلة. فموسى عليه السلام بقياس عمره وعمر نوح وعمر إدريس وعمر يوشع وذي الكفل وأنواع الأنبياء، بقياس أعمارهم إلى 63 سنة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عمره أصغر من أعمارهم بكثير. فموسى عليه السلام يقول هذا عمره عمر الغلام عندنا، يعني في عهد موسى ربما كانوا يعيشون 400 سنة، 500 سنة، فالذي يموت عمره 60 سنة عندهم يعتبر غلاما، لا يزال في أول عمره. لذلك قال موسى عليه السلام أبكي لأن غلاما، يعني رجل في عمر غلماننا لما كنا في الدنيا، أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم فوصل السماء السابعة فاستفتح له جبريل، قيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح له، فإذا إبراهيم عليه السلام، فقيل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، فقال إبراهيم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وذلك أن نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمتد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم حتى يصل إلى إسماعيل ثم يصل إلى إبراهيم، فإبراهيم هو جده، كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فوق السماء السابعة. بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. في حديث العباس بن عبد المطلب يقول جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والحديث رواه أبو الشيخ في العظمة وغيره وحديث صحيح. يقول جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فمرت بنا سحابة، فقال ما تسمون هذا؟ قلنا السحاب. قال والمزن؟ قلنا والمزن. قال والعنان؟ قلنا والعنان. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام. لو واحد يريد أن يقطع المسافة بين السماء والأرض احتاج أن يمشي 500 عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون كم بين السماء الأولى والتي تليها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثانية والثالثة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال 500 عام. بين الثانية والثالثة 500 عام. بين الثالثة والرابعة 500 عام. بين الرابعة والخامسة 500 عام. بين الخامسة والسادسة 500 عام. بين السادسة والسابعة 500 عام. وسمك كل سماء 500 عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق البحر عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله، وفوق العرش رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه المسافة العالية الرفيعة العظيمة الشاسعة قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يسير، ورأى من رأى من هؤلاء الأنبياء. ماذا حدث بعد ذلك؟ هل سمع كلام رب العزة جل جلاله؟ بماذا أمره رب العالمين؟ تعالوا نسمع بقية الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صعد فوق السماء السابعة اقترب صلى الله عليه وسلم من العرش، يقول عليه الصلاة والسلام فبلغت إلى موطن سمعت فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام يعني صوت الأقلام التي تكتب مقادير العباد. لم يبلغ هذا الموطن ملك مقرب قبله ولا نبي مرسل قبله. كل هذه الرحلة الطويلة لأجل شيء واحد. قال الله تعالى فرضت عليك الصلاة. كم؟ فرضت عليك 50 صلاة في اليوم والليلة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عند رب العزة عز وجل فمر بموسى، موسى عليه السلام في السماء السادسة. قال موسى بما أمرك ربك؟ كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى لا، إن أمتك لا تطيق ذلك، أنا قد جربت بني إسرائيل، أنا جربت الناس قبلك وتعاملت مع بني إسرائيل وكابدتهم أشد المكابدة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله أن يخفف عنه، فوضع الله تعالى عنه 10 فصارت الصلوات 40. فرجع عليه الصلاة والسلام فمر بموسى، قال موسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 40 صلاة. قال لا، إن أمتك لا تطيق ذلك، أنا جربت الناس قبلك، أنا جربت الناس قبلك، أنتم الآن المسلمون لا يصلون لكن إذا بدأوا يصلون سيستثقلونها، أنا جربت الناس قبلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فوضع عنه 10 صارت 30. ثم مر بموسى، قال موسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 30 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع فخفف 10 فصارت 20. ثم مر بموسى، كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 20. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد بلوت بني إسرائيل، بلوت الناس قبلك، أنا مجرب عندي خبرة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فوضع عنه 10 فصارت 20. فمر بموسى قال كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 20 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك. رجع صارت 10. كم فرض عليك ربك؟ قال فرض 10 صلوات. قال إن أمتك لا تطيق ذلك. أرجع حتى 10 كثيرة، اسأل ربك التخفيف، ربك رحيم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله التخفيف فوضع عنه نصفها وصارت 5. فمر بموسى قال كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 5 صلوات في اليوم والليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، سيثقل عليهم هذا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، لقد بلوت بني إسرائيل قبلك وجربتهم، ارجع إلى ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قد صارت 5، قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت ربي حتى استحييت. أخجل أقول يا ربي كانت 50 وصارت 5، وأقول يا ربي خفف عني أيضا من 5. قال قد سألت ربي حتى استحييت. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقال الله تعالى هي 5 وهي 50، بمعنى أنك أنت لما تصلي صلاة واحدة تعتبر عن 10 صلوات، تصلي الفجر واحدة يحسبها لك رب العالمين 10 صلوات، تصلي الظهر واحدة يحسبها الله 10، تصلي العصر واحدة تحسب لك 10، تصلي المغرب 10، تصلي العشاء 10، تفرط في صلاة الفجر قد يلحقك إثم 10 صلوات. أنت ليش تفرط فيها؟ هذه تقوم عن 10 مرات، هذه تقوم عن 10 مرات أنك تصلي، فخففها الله تعالى، بدل ما يقول لك صلي الفجر 10 مرات قال صليها مرة واحدة ونحن نضربها لك بـ10. فإذا فرطت فيها وهي الفريضة 50 أصلا أثمت بذلك بلا شك. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج، أصبح صلى الله عليه وسلم دعا الناس وقال أيها الناس إني البارحة قد أسري بي إلى المسجد الأقصى. تضحكت قريش قالوا بالله هل نجمع لك الناس تقول لهم هذا الكلام؟ قال اجمعوهم. فجمعوا الناس فقال صلى الله عليه وسلم قالوا ها ما عندك من خبر؟ قال إني البارحة قد أسري بي إلى المسجد الأقصى. فقال بعضهم الآن تأكدنا أنه مجنون، الآن تأكدنا أنه كذاب، معقول الناس يذهبون إلى المسجد الأقصى لأجل أن يصلوا إليه يستمرون 3 أشهر يمشون؟ أنت الآن قطعت 3000 كيلو أو 2000 كيلو، معقول الناس يسيرونها 3 أشهر وأنت في خلال ليلة واحدة؟ كيف يحصل هذا؟ وأما بعض الناس فصدقوك أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبعض من كان أسلم لما سمع ذلك ارتد عن الدين، قال كيف يعني معقول مثل هذا؟ وفتن في دينه بسبب مثل ذلك. قيل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، قيل يا أبا بكر، جاءوا إلى أبي بكر وهو لم يكن مع المجموعة الموجودة إلى الآن لم يسمع، قيل يا أبا بكر، قال نعم. قيل هل سمعت ما قال صاحبك؟ قال وماذا قال؟ قال إنه يزعم أنه أسري به البارحة إلى المسجد الأقصى. فقال أبو بكر والله إن كان قال ذلك لقد صدق. شوف الاستسلام لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أنا أصدقه أن الخبر يأتيه من السماء في لحظة، ولا أصدقه أنه ذهب إلى المسجد الأقصى وعاد في ليلة واحدة، بل والله إن قال ذلك فقد صدق. ثم جاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وقال صدقت يا رسول الله صدقت. فسمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه من يومها بإيش؟ بأبي بكر الصديق. قريش أرادت أن تحرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له طيب أنت تقول إنك قد ذهبت إلى المسجد الأقصى؟ قال نعم. قالوا صفه لنا، نحن نعلم أنك طوال حياتك ما سافرت إلى المسجد الأقصى، وفينا من قد سافر إليه ورآه. وكانت قريش ترحل إلى الشام لأجل أن تأتي ببضائع وتجارات وكذا، فقالوا يلا صف لنا المسجد الأقصى. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة المشكلة أنه رأى المسجد الأقصى في الليل، زد على ذلك أنه لم يكن يعلم أنه سيسأل عن تفاصيله، فهو عليه الصلاة والسلام لم يدخل وينشغل بالنظر في عدد الأبواب، عدد الحلقات، كم سقف مكسور، لم يهتم بذلك. دخل عليه الصلاة والسلام يصلي بالأنبياء وصعد مع جبريل، عرج به إلى السماء. لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفتحون له تحقيقا في شكل المسجد الأقصى، وإلا لكان دقق في الشكل. قالوا صف لنا المسجد الأقصى، وهو إنما رآه بليل ولم يدقق فيه. فرفع الله تعالى له صورة المسجد الأقصى، فجعلوا يسألونه بالدقة الجدار الفلاني فيصفه لهم، الحلقات الفلانية كم عددها يصفه، يراه عليه الصلاة والسلام ويخبرهم به، حتى صار في خبره أقوى ممن قد ذهب إليه ورآه. ثم إن قريشا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة أخرى، قال له واحد: طيب أنا، أنت تقول أنك ذهبت بي إلى المسجد الأقصى وبالبراق، نعم، طيب أنا قد أضعت ناقة لي، أين هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد حبستها شجرة بخطامها في الوادي الفلاني، أنا رأيتها، رأيت ناقتك في الوادي الفلاني. فذهبوا فرأوها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأيضا رأيت فلانا وفلانا وفلانا. بعض الناس الذين ذهبوا في سفر إلى الشام رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عائدين، وقال عليه الصلاة والسلام: إنهم بعد 3 ليال سوف يصلون إليكم، يعني هم الآن على مسيرة 3 أيام من مكة وسوف يصلون إليكم. وفعلا بعد 3 أيام وصل أولئك إلى مكة. وأنزل الله تعالى في هذه المعجزة، في معجزة الإسراء والمعراج، أنزل الله تعالى فيها عددا من الآيات، من ذلك الآيات التي قرأناها. أولا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. وأيضا قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا البصرية، ليست الرؤيا المعنوية في المنام، لا، إنما الرؤيا البصرية التي رأيناك من المسجد الأقصى ومن الأنبياء إلا فتنة للناس. فتنة يعني اختبار، اختبار لمن آمن، هل تصدقون أم لا تصدقون، اختبار لمن آمن. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نعلم أنه صعد به إلى السماء جسدا وروحا، لم يصعد به صلى الله عليه وسلم روحا فقط وجسده باق في الأرض، لا، إنما صعد به جسدا وروحا. وذلك أننا لو قلنا إنه صلى الله عليه وسلم صعد به روحا فقط فهذا لا فرق بينه وبين غيره، ما صارت معجزة. أنت الآن ممكن أن تنام وروحك ترحل إلى أخيك وهو في أبعد البلدان، في البرازيل، وتجلس مع أخيك وتتغدى معه وترجع الصباح وتقول: والله أنا أمس كنت مع فلان. قالوا: كيف؟ والله أمس تعشيت مع فلان. كيف تعشيت معه؟ وإذا فعلا روحك قد ذهبت إليه، ونحن لا نعلم ما هي الروح عموما، لا نعلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث له في الإسراء والمعراج مجرد روح لما كانت هذه معجزة. الأمر الثاني: اختلف أهل العلم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج أم لم يره، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، لم ير ربه. وقد سئلت عائشة، قيل لها: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، قف شعري مما قلت. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه، نور أنا أراه. فهذا باختصار حقيقة ما حول هذه المعجزة، وأنا وددت أني أسمع تعليقاتكم وأسئلتكم، لكن تفاجأت أن الوقت انتهى. نوجلها إن شاء الله، نستمع منكم في حلقة قادمة. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خير. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وإنصاتكم معنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.